ومنه لا مناسبته لاضاعه المال. ياتي لهؤلاء فيتحبب اليهم وياكل اموالهم، ثم ينقلب الى هؤلاء فيتودد اليهم وياكل اموالهم، فكن ارتبط مع اضاعه المال على الغير. ولكن احسن ما يقال في هذا ما نقل عن النووي رحمه الله بانه قال: صيغة الذنب، الحديث صيغة في مساق الذنب. اذا يكون مذموما ذو الوجهين اذا سعى بالشر او الاحتيال على مصلحة نفسه، اما اذا كان يسعى بين فريقين متعاديين ويتلون بحديثه بغية ان يصل الى الاصلاح بين المتخاصمين والى تقارب ما بين المتباعدين وتأليف المتنافرين، فليس هذا مذموم وان جاء هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، لانه سيأتي الى الفريق الاول بمحاسن الفريق الثاني ويقدم المساوئ، وسيأتي للفريق الثاني بمحاسن الفريق الاول ويقدم المساوئ، ليقارب وجهات النظر ويحبب كل فريق في الاخر. وبهذا يكون قد سعى بالصلح وسعى بالخير. او يقال اذا كان هناك رجل مسلم ويريد ان يخدم دينه وامته لا لشخصه، ويأتي الى اعداء الاسلام ويفعل ما يريد لكي يصل الى ما به يخدم المسلمين، فليس مذموما ايضا. وكما قيل الحرب ايش؟ خدعة. ولا اعلم في قضية الاحزاب، لما جاءت قريش وغطفان وتألبوا جميعا في السنة الرابعة بعد احد وجاءوا الى المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم سمع بتجمعهم وخروجهم وشاور اصحابه، فكان من رأي سلمان رضي الله تعالى عنه ان يحفروا ارخم. وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود القبائل الثلاثة معاهدة، ومن اراد ان يتعلم سياسة الامم فليرجع الى تلك المعاهدة في سيرة ابن هشام وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان فيها مسلمون وكان فيها مشركون وكان فيها منافقون وكان فيها يهود، فكيف للإسلام أن يشق طريقه بين تلك الطوائف المعادية وكلها ضد الإسلام؟ فكان من توفيق الله سبحانه أن هيأ كما تقول أم المؤمنين عائشة بالحرب بين الأوس والخزرج، ومكثت 100 سنة وانتهت قبل مجيئه صلى الله عليه وسلم ب5 سنين، وكانت اليهود تزكي نارها، فلما وضعت الحرب أوسارها بين الأوس والخزرج وكانوا كفر سيرها، وكانت اليهود تهدد الأوس والخزرج بمجيء نبي آخر الزمان، فلما حج بعض الافراد وسمعوا برسول قالوا: هذا لا تسبقكم يهود على هذا النبي الذي تحذركم وتهددكم به، وتمت البيعة. وعلى ان ينتقل صلى الله عليه وسلم الى المدينة، وانه اذا اتى المدينة يحمونه مما يحمون منه نساءهم واولادهم واموالهم، فجاء واجتمع الاوس والخزرج بعد فرقة وحروب طاحنة، فاصبحت قوة امام اليهود، واليهود كانوا مسيطرين بالمال وبالرجال وبالسلاح وبكل ما يمكن في المجتمع، ونعلم اثرهم في الاقتصاد الى حد بعيد. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وذبحه مرهون عند مين؟ عند يهودي، ما هو عند مسلم. اذا جمع الله الأوس والخزرج كما تقول أم المؤمنين، هيأ الله لرسوله المدينة بذلك، فاجتمعت كلمته. ثم أبرم صلى الله عليه وسلم معاهدة أو يقال وثيقة بين جميع الطوائف، وأن اليهود لا يعينون عدوا ولا يدلون متجسسا ولا إلى آخره، ويساعدون في الدفاع عن المدينة